مطلب عظيم فيه صلاح الدين وقوام الدنيا. قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والازدياد من العلم مطلب كذلك عباد الله. وقل رب زدني علما. ما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا كاملا ويقينا تاما وعافية محمودة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من أعظم ما على المسلم أن يكون حريصا على تعليم أبنائه وبناته العلم ويهيئ لهم الأسباب التي تكون سببا في التحصيل والاستمرار في طلبه وتحصيله، ويوضح لهم المقاصد العظيمة من طلبهم العلم وذهابهم للمدارس والكليات والمعاهد، وأن يوطن في أنفسهم الإخلاص والصبر في ذلك. فبالعلم يسمو الإنسان ويشرف قدره ويكون عامة الناس تحتاج إلى علمه وفهمه. عباد الله، في مطلع هذا الأسبوع بإذن الله سيتوجه الطلبة والطالبات إلى مقاعد الدراسة ينهلون من العلم النافع والعمل والفهم السديد بما يثمر العمل الصالح. فلا بد من استقبال مثل هذه الأيام بصدور منشرحة وقلوب فرحة. كانت أم مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه لما كان صغيرا تلبسه أمه أحسن الثياب ثم تقول له: يا بني اذهب إلى مجلس ربيعة واجلس في مجلسه وخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. نغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا حب العلم واحترام المعلم وتبجيله والاقتداء بمحاسنه، وأن نوجههم إلى تجاوز التقصير والتغافل أو النص إن تيسر والدعاء عظيم، وأن يأخذوا العلم بجدارة وأن ينجحوا بجدهم واجتهادهم لا بالغش الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غش فليس منا. وأعظم الأمور وأجل ما يعتنى به شأن الصلاة وصلتهم بالله عز وجل والخوف منه وتقواه. نسأل الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة وأن يوفق الأبناء والبنات إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من سجن الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكف إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع الدعوات. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في الهند وليا ونصيرا وسندا ومعينا. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الغني الحميد. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة اللهم لو سقيا تطهر بها البلاد والعباد وتسقي الدواب والهوام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسق بلادك وعبادك وبهائمك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.